الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 25، في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير. قد أخبر الله في عدة آيات من كتابه أن القرآن شفاء من الأمراض، وخصوصا الأمراض القلبية، وأنه رحمة تحصل به الخيرات والكرامات، فبه تزول المكاره وبه تحصل المحاب. أخبر بذلك في عدة مواضع، وشرح الواقع المفصل لهذا الأمر العام في مواضع عند كلامه على التشريع وتفصيل الأوامر والنواهي. فصل الأمراض القلبية وشخصها، وبين أضرارها ومفاسدها الكثيرة، وذكر العباد كيف يسعون في إزالتها واقتلاعها وتوجيهها إلى ما ينفع ولا يضر. ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتضح بها الأمر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى لبيان طريقة الاستشفاء بالقرآن، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله تبارك وتعالى: وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء، لكن كيف نستشفي بالقرآن؟ هذه مسألة عظيمة جدا وكبيرة للغاية. وقد أحسن رحمه الله تعالى، وهو رجل عرف بعنايته العظيمة بكتاب الله، وله كتابات عديدة عن القرآن، له تفسير كامل، وله مختصر لتفسير القرآن، وله كتاب في قواعد تفسير القرآن، وله كتب كثيرة حول القرآن. فهو رجل نحسبه والله حسيبه من أهل القرآن وأهل العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. فعقد هذا الفصل المختصر ليبين رحمه الله تعالى كيف نستشفي بالقرآن. كثير من الناس يظن أن الاستشفاء بالقرآن إنما هو بالرقية فقط، بأن يرقي نفسه أو يرقى. حتى بعضهم لا ينشط أن يرقي نفسه، ويفضل أن يرقيه آخرين، فيذهب إلى زيد وعبيد اقرأ عليه، ويكون هذا حد معرفته بالاستشفاء بالقرآن. وربما قصر مدلول قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، على هذا المعنى الرقية بالقرآن. ولا شك أن الرقية بالقرآن شفاء، وهو من أعظم الأشفية وأنفعها. ولا شك أن باب الرقية بكتاب الله عز وجل أعظم ما يستشفى به ويتداوى به، لكن المراد هنا التنبيه على خطأ كثير من الناس، حيث ظن أن الاستشفاء بالقرآن هو هذا فقط، هو هذا فقط، بينما الحق أن هذا جانب عظيم من جوانب الاستشفاء بالقرآن، وليس هذا كله أو كل الاستشفاء بالقرآن. فعقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الفصل ليبين بالأمثلة، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، يبين بالأمثلة كيف نتداوى بالقرآن. هناك أمراض كثيرة جدا، وربما بعضها تكون في الشخص ولا يشعر أنه مصاب بها، لا يشعر أنه مصاب بها. مثلا يأتي حديث عن مثلا الغل، أو يأتي حديث عن الحقد، أو مثلا يأتي الحديث عن شح النفس، ويأتي حديث عن أمراض أخرى مثلا من أمراض القلوب، فيسمع الحديث ويجد من نفسه أن هذا أمر هو ليس من أهله وأنه من أبعد الناس عنه، وقد يكون مصابا به أو مصابا ببعضه أو بكثير منه. وأحيانا الإنسان يحمل المرض ولا يشعر، أحيانا الإنسان يحمل المرض ولا يشعر، وأحيانا يوهم نفسه أنه ليس مصابا بالمرض. لكن إذا حققنا فعلا التداوي بالقرآن، إن هذا القرآن كما جاء عن بعض السلف جاء فيه ذكر الداء والدواء، أحد السلف يقول القرآن جاء بذكر الداء والدواء، قال أما الداء فالذنوب وأما الدواء الاستغفار. هذه طريقة نعرف فيها الأدواء والأدوية، الأمراض والعلاجات. فكيف نستفيد، كيف نستفيد، كيف نتمكن من معالجة أنفسنا بالقرآن الكريم، كيف نتداوى بالقرآن، كيف نستشفي بالقرآن؟ هذه مسألة كبيرة جدا وعظيمة للغاية، ويحتاج العبد فعلا حاجة ماسة إلى أن يداوي نفسه فعلا بالقرآن الكريم. أحيانا زيادة على الأمثلة التي مضى ذكرها، أحيانا يكون الإنسان مصاب والعياذ بالله بجوانب من الشرك، والشرك أعظم ما حذر الله سبحانه وتعالى به في القرآن، وأحيانا يكون مصاب ببعض البدع والأهواء ولا يشعر، لا يشعر أنه مصاب بهذا أو ذاك. فكيف يتداوى بالقرآن، كيف يتداوى بالقرآن، كيف يعالج نفسه من أمراض ربما أنه مصاب بها أو له منها شيء من الحظ والنصيب، كيف يداوي نفسه بالقرآن، ما الطريقة النافعة المثلى في ذلك؟ فالشيخ رحمة الله عليه وأحسن إليه وأثابه عقد هذا الفصل ليبين لنا هذه المسألة الكبيرة، وهي فعلا كبيرة وعظيمة جدا. وقال إن الله أخبر في عدة آيات من كتابه أن القرآن شفاء، أن القرآن شفاء، وسمعنا بعض الآيات في هذا الباب، وخصوصا الأمراض القلبية، أمراض القلوب من غل أو حقد أو ضغينة أو كبر أو حسد أو غير ذلك من أمراض القلوب، وهي كثيرة جدا، وخصوصا الأمراض القلبية. وأنه أي القرآن الكريم رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فالقرآن شفاء ورحمة، وأنه رحمة تحصل به الخيرات والكرامات، فبه أي القرآن تزول المكاره وبه تحصل المحاب. أخبر بذلك في عدة مواضع، وشرح الواقع المفصل لهذا الأمر العام في مواضع، يعني ذكر إجمالا أن القرآن شفاء، وذكر أيضا التداوي بالقرآن تفصيلا في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، عند كلامه على التشريع وتفاصيل الأوامر والنواهي فصل الأمراض القلبية وشخصها، فصل الأمراض القلبية وشخصها وبين أضرارها ومفاسدها الكثيرة، وذكر العباد كيف يسعون في إزالتها واقتلاعها وتوجيهها إلى ما ينفع ولا يضر. هذا من حيث الإجمال. أما تفصيل ذلك فذكر رحمه الله أمثلة، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتضح بها الأمر، فمنها أن الشح طبيعة نفسية ومرض داخلي في قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وأن الإنسان مجبول على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، وذلك يقتضي إمساكه من كل وجه، فهذا المرض موجود في كل النفوس البشرية متغلغل في الضمائر، ولكنه تعالى عالجه بعلاجات قوية نافعة، عالجه بقوة تقهر جميع القوى النفسية إذا تمت، وهي قوة الإيمان، وبين أن الإيمان يدعو المؤمنين إلى القيام بجميع حقوق الإيمان، وخصوصا الواجبات الكبار والحقوق الضرورية كالنفقة في الزكاة والجهاد

كيف يداوي هذا الشح الذي يصاب به الإنسان وهو مرض داخلي وأمر موجود في الإنسان؟ كيف يداوي نفسه منه وكيف يرتقي إلى الكمال ويوقى شح نفسه فيكون بدل أن يكون شحيحا يكون منفقا سخيا كريما باذلا معطيا؟ وذكر قول الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، أي أنه موجود فيها، الشح موجود في النفس، وإذا وجدت المناسبة أحضره واستدعاه، فموجود في داخل الإنسان يبرز عند المناسبات، عند المناسبات يبرز هذا، وتحضر النفس ما فيها من شح وتبدي ما فيها من شح. وأحضرت الأنفس الشح، وأن الإنسان مجبول على محبة المال وإنه لحب الخير لشديد، وذلك يقتضي إمساكه من كل وجه. إذا كان الإنسان مصاب بالشح ولم يتداوى منه، النتيجة التبعية لذلك أنه يمسك المال من كل وجه ولا يخرج منه لا نفقة واجبة ولا مستحبة، لما كان مصابا به من شح عظيم. فهذا المرض موجود في كل النفوس البشرية متغلغل في الضمائر، انتبه لهذه الجملة، موجود في كل النفوس البشرية متغلغل في الضمائر. الله ابتلى الإنسان بوجود هذا فيه وجبله على هذا وطلب منه أن يعالجه وهيأ له العلاج، هيأ له الدواء العظيم الذي يخرجه من شح النفس إلى كرم النفس وسخائها. ولكنه تعالى عالجه بعلاجات قوية نافعة، ثم أخذ يفصل علاجات القرآن للشح. ذكر أعظم علاج وهو الإيمان، ما يكرم الله سبحانه وتعالى عبده به من إيمان بالله وبما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. فهذا الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أمر عباده بالإيمان به يخرج الإنسان من هذا الداء. يقول رحمه الله عالجه بقوة تقهر جميع القوى النفسية، يعني الإيمان لا يعالج الشح فقط، إذا قوي وتمكن الإيمان في القلب طرد الأمراض التي فيه وأخرجها، أخرجها من القلب، إذا تمكن وتغلغل ورسخ في القلب أخرج الأدواء التي فيه. قال قهر بقوته جميع القوى النفسية إذا تمت، أي قوة الإيمان، وهي قوة الإيمان. وبين أن الإيمان يدعو المؤمنين إلى القيام بجميع حقوق الإيمان، إلى أن الإيمان يدعو المؤمنين للقيام بجميع حقوق الإيمان. فلهذا دائما المؤمن، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمن، دائما المؤمن يفزع إلى الإيمان، وتجد الإيمان هو الذي يقوده إما لفعل الخيرات أو لاجتناب المنكرات. وإذا وفق المؤمن لهذا الأمر أنه يفزع إلى الإيمان في كل ملماته، هذا هو حقيقة العلاج. مثلا شخص جاء وقت الزكاة المفروضة التي عليه وأصبح بين داعيين، داعي الإيمان وهو معروف، دعاه إلى هذه النفقة، وعده سبحانه وتعالى بأن هذه النفقة لا تنقص ماله بل تزيده ويبارك له في ماله، وذكر جل وعلا وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة عن الآثار العظيمة للبذل والزكاة والقيام بها، وأيضا عقوبة تاركها. فهنا داعي الإيمان، وهناك داعي آخر يحضر أيضا عند إخراج الزكاة، يحضر هذا الداعي، فيبدأ ذاك الداعي الآخر يقول له عندك حقوق كثيرة، عندك التزامات، عندك كذا إلى آخره، وهذا ينقص مالك، وأجل بدل السنة، السنة الجاية أخر الزكاة بدل أن تزكي هذه السنة زكي في السنة الأخرى. ويبدأ هذا الداعي الذي هو داعي الشح، هو في الحقيقة هذا الداعي بهذه العبارات التي أشرت إلى شيء منها هو داعي الشح، شح النفس. عندما تقول النفس وقت إخراج الزكاة المفروضة التي فرضها الله على عباده، عندما تقول نفس هناك التزامات، هناك حقوق كثيرة، ربما ينقص مالك إلى آخر هذا الكلمات، هذه كلها دواعي شح، شح النفس، النفس هي التي تدعو إلى هذا. فإذا يحتاج العبد في هذا المقام إلى الإيمان وتقوية الإيمان حتى يذهب الله عنه بإيمانه شح نفسه. فالإيمان أعظم علاج وأنفع علاج لطرد الشح من النفس، وأيضا طرد غيرها من الأمراض التي تصاب بها القلوب. قال وخصوصا الواجبات الكبار والحقوق الضرورية كالنفقة في الزكاة والجهاد وعلى المحتاجين، أيضا النفقة الواجبة على الأهل والأولاد. عندما تقف النفس عن النفقة شحيحة بخيلة غير باذلة ما أوجب الله عليها، يعالجها بالقرآن، يذكرها بالآيات، آيات الإيمان التي فيها الحث على الزكاة، الأمر بالزكاة، عقوبة تارك الزكاة، أيضا الأجور التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الزكاة، أيضا الفلاح الذي يفوز به من سلم من شح النفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله وأخبر في عدة آيات أن الإنفاق من حقوق الإيمان الكلية الكبار، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤدي الزكاة وحتى ينفق النفقات المأمور بها، مثل ما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا. ومن جملة هذه الصفات ومما رزقناهم ينفقون، فذكر سبحانه وتعالى النفقة من جملة أعمال الإيمان وواجبات الإيمان ومما افترضه الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. قال وأن من قوى إيمانه أو قوي إيمانه لا يتمادى معه خلق البخل والشح، بل يأتي إنفاقه تبعا منقادا لداعي الإيمان. يعني تنعكس القضية، بدل أن يكون عمله منقاد لشح النفس يتحول إلى أن يكون عمله منقاد لداعي الإيمان. وهذا حصل من خلق كثير عرفوا بالبخل والشح والتقتير حتى على النفس وعلى الأولاد وعدم النفقات الواجبة، ولما من الله عليهم بالإيمان تغيرت حالهم وأصبح ذاك الشحيح البخيل تحول إلى رجل سخي كريم. وهذا من الشواهد الواقع على أن الإيمان إذا وجد وأكرم الله سبحانه وتعالى عبده به عالج ما في النفس من شح. قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والصدقة برهان أي دليل. دليل على ماذا؟ قال أي برهان ودليل على صحة إيمان صاحبها، على صحة إيمان صاحبها، برهان على سلامة من الشح وعلى صحة إيمانه وعلى قيامه بحقوق الإيمان وواجباته. فإن الإيمان محبوب، انتبه، فإن الإيمان محبوب، المؤمن الذي أكرمه الله بالإيمان يحب الإيمان حبا عظيما، فالإيمان محبوب ويجب تقديم هذا المحبوب على جميع محبوبات النفس، يجب أن يقدم على جميع محبوبات النفس. عندنا محبوبان، الإيمان محبوب وأيضا المال محبوب، فيجب أن نقدم محبوب الإيمان على محبوب النفس. فإذا كانت النفس تحب أن تبقي المال عندها فالإيمان حبه أعظم والمصير إلى ما يدعو إليه ألزم وأوجب، فيجب على المؤمن أن يقدم داعي الإيمان على داعي النفس، وهذا محك تتميز به النفس المؤمنة من النفس الشحيحة البخيلة. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فهذا امتحان. فإذا جاء وقت النفقة إما أن يقدم داعي الإيمان أو يقدم داعي النفس، إن قدم داعي النفس هو الشحيح، وإن قدم داعي الإيمان انطبق عليه الحديث والصدقة برهان. قال: فإن الإيمان محبوب ويجب تقديم هذا المحبوب على جميع محاب النفوس، فمتى تعارض الداعي الطبيعي وهو الشح وداعي الإيمان فعند هذا التعارض يتضح. يعني هذا هو المحك، عند التعارض يتضح. يتضح ماذا؟ قال: يتضح من هو المؤمن حقا الذي يؤدي كل ما عليه لا يلتفت إلى شح وبخل ومحبة للمال، ممن لم يصل الإيمان إلى قلبه وهو الذي يعبد الله على حرف. إن سلم من المعارضات ثبت على دينه، وإن عارضه أي هوى يكون انحاز مع الهوى وترك دينه فهذا قد خسر الدنيا والآخرة. هذا علاج. الآن علاج آخر للشح، قال: وعالج هذا الخلق أيضا بالترغيبات المتنوعة في النفقات، في الثواب العاجل والآجل وما فيه من الخلف، وتنمية خلق الكرم والجود في العبد، والأجر المضاعف الذي لا يدع المؤمن يتجارى مع بخله وشحه ويفوت المغانم الجليلة والآثار الجميلة. هذا أيضا باب من باب علاجات الشح التي جاء بها القرآن الكريم. أيضا باب العقوبة، ذاك باب الترغيب وهذا باب الترهيب. باب العقوبة للممسكين، لمن هو بخيل، لمن هو شحيح، لا ينفق، لا يخرج ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فكم حدا هذا الترغيب والترهيب إلى البذل؟ حدا أي ساق الإنسان، حداه أي ساقه وقاده. فكم حدا هذا الترغيب والترهيب إلى البذل في الواجبات والمستحبات بنفوس مطمئنة وقلوب واثقة بوعد الله، خائفة مر وعيدة. وقرر ذلك بذكر مآل المحسنين وما نالوا من الخير العاجل والآجل ومآل الممسكين وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب، كيف زالت نعمهم ومحابهم وحلت بهم النقم والمكاره. ولم يزل يرغبهم في الإنفاق بكل وسيلة ويخبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، فإذا أطاع الشح يكون أطاع الشيطان الذي يعده ويخوف بالفقر، يقول لا تنفق، لا تخرج المال، إن أخرجته افتقرت، أصبحت فقيرا. ويخبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان الذي يعد بالفقر ويخرج من القلب الثقة بالله والرحمة بعباد الله، وأن من أنفق فقد أطاع الله وحصلت له المغفرة الشاملة والرحمة العامة والفضل والخلف العاجل والبركة في الرزق. هذه الأشياء عندما يقرأها المؤمن من ترغيب وترهيب تحرك في نفسه ولا بد البذل الواجب بل والمستحب، وتبعده بإذن الله تبارك وتعالى عن شح النفس. قال رحمه الله: لم يزل يعالجهم بهذه الأدوية النافعة، لم يزل يعالجهم بهذه الأدوية النافعة حتى انقادت نفوس المؤمنين راغبة طائعة مختارة مؤثرة ما عند الله مطمئنة بفضله. وربما وصل الحال بكثير منهم إلى أن ما يعطون أحب إليهم مما يأخذون. وهذه درجة عالية في الإيمان، يكون ما أعطى أحب إليهم مما أخذ، لأن ما أعطى هو ماله الحقيقي، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت، ولبست فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. أما بقية المال للورثة، ليس له، هو مهمته أن يقوم على هذا المال خازنا وحافظا، يخزن المال ويحفظ المال للورثة ثم يقتسمونه بعد موته، فمهمته خازن وحافظ للمال. أما إذا كان أنفق من ماله، هذا الذي أنفقه من ماله هو حقيقة ماله، والذي سيلقى الله سبحانه وتعالى به في جملة عمله الصالح الذي تزيد به درجاته وتعلو به مراتبه. لكن الشح لازم. بعض الناس، وخاصة عندما يكثر مال الإنسان، يحدث أحد الدعاة عن رجل ثري جدا ولكنه لا ينفق، فأصيب بمرض شديد، يقول: كنت هذه فرصة أستغلها لعلي أحركه ينفق. فأتيت بمخططات لجامع كبير جدا في منطقة محتاجة لذلك الجامع، ودعوت له بالشفاء والعافية والبركة، وعرضت عليه المشروع وقلت: هذا مشروع مبارك لك في هذا الوقت، وحثثته وشجعته ورغبته، فسر بذلك ووعد بالإنفاق على بناء المسجد كاملا. يقول: وقال: جهز لي أوراق المسجد وأكمل مخططاته. أكملتها وأتيت، وإذا بقد خرج من المستشفى شوفي، وجئته في بيته وذكرته بالموضوع. قال: عندنا التزامات كثيرة، وهذا مشروع كبير ويحتاج أموال كثيرة، وعندنا التزامات، وعندنا إلى آخره. فالنفس مصابة وتحتاج فعلا إلى أن تتفكر. يعني هذا الآن مثلا مرض وشفي، ممكن يمرض ويموت والمال يقتسم ولا يحصل هذا الخير الذي صرفته نفسه الشحيحة عن تحصيله. من بنى بيتا، من بنى مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة، فكيف يحرم نفسه؟ وربما يفارق الإنسان ماله بعد يوم أو يومين، ثم يحرم نفسه من القصور والنعيم المقيم والخيرات والفضل العميم. فالنفس مصيبة، النفس الشحيحة مصيبة تهلك الإنسان لا تزال به إلى أن يموت على شحه وتقتيره، وتضيق على نفسه وعلى الآخرين، ثم تكون النهاية أن هذا المال الذي شح به أصبحت مهمته في حياته إلى أن مات أن كان خازنا لهذا المال وحافظا لهذا المال، ليكون من نصيب الورثة من بعده يتقاسمونه. وكثير من الورثة إلا من عافاه الله أيضا يشح بمال مثل هذا الرجل، فتجده لا ينفق، لا يتصدق عن والده الذي ورث من هذه الخيرات. وبعضهم قالها صراحة، قال: لو كان يريد كان أخرجه بنفسه. بعضهم قيل: لو والدك ترك لك هذه الخيرات العظيمة الكثيرة تصدق، ابن مسجد لوالدك 100,000 أو 200,000 أو 300,000 من هذه الملايين أخرجها. فقال: لو كان يريد بنى هو في نفسه في حياته، أخرج في نفسه ويمتنع. فالشح مصيبة، عندما يصاب الإنسان بالشح يبقى معه إلى أن يموت، وتكون مهمته بهذا المال الذي شح به، تكون مهمته خزن هذا المال للورثة، وأحيانا حتى ليس الورثة، أحيانا يضيع. بعضهم يضيع ماله وينتهب هنا وهناك ويضيع. فالقرآن جاء بعلاج هذا المرض بأنفع ما يكون من العلاج، بأدوية عديدة نافعة عرض الشيخ رحمة الله عليه طرفا منها. قال لأهل الكرم هنا حكايات جميلة، في بذلهم وإيثارهم، وكيف انقلب ذلك الطبع الجبلي بالعلاجات الشرعية والأدوية الربانية إلى ضده. أحيانا هذا اللي يقول الشيخ رحمه الله العلاجات الشرعية والأدوية الربانية، أحيانا بعض الناس آية واحدة تتلى عليه من القرآن تكفي في تغيير مساره، آية واحدة يسمعها فيها فضيلة أو فيها ترهيب أو فيها تخويف فتغيره تماما. مما يذكر في هذا المقام ما ذكره الأصمعي وقد نقله عنها ابن قدامة في كتابه التوابين. الأصمعي كان معروف بالرحلة، رجل رحلة يتنقل بين البلدان، يقول لقيت رجل من الأعراب ووصفه هكذا، قال أعرابي جلف على بعيره، راكب على بعيره، فسلمت عليه فرد علي السلام، قال لي من الرجل؟ قلت من بني الأصمع. قال لعلك ذاك الذي يقال عنه الأصمعي، مشهور كان في زمانه، قال لعلك ذاك الذي يقال عن الأصمعي. قلت نعم. قال من أين جئت؟ قال جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن، جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. قال أول الرحمن كلام يتلوه الآدميين؟ الله هل له كلام يتلوه الناس؟ ما كان سمع بهذا. قال أول الرحمن كلام يتلوه الآدميين؟ قال قلت نعم. قال أسمعني شيئا من كلام الرحمن. قلت انزل من بعيرك. يقول فنزل الرجل وقرأت عليه من سورة الذاريات حتى بلغت قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال لي أو هذا كلام الرحمن؟ قلت نعم. قال امسك البعير، فمسكته فنحره، قال أعني على تقطيعه، يقول فأعنته وفرقه في المساكين ومضى ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. جادت نفسه ببعيره وهو يحقق إيمانه بهذه الآية التي يسمعها لأول مرة. يقول ومضى، فعجبت كيف أثرت فيه الآية تأثيرا لم أبلغه. يقول ومضيت، ثم لقيته بعد سنتين في مكة عند بيت الله الحرام، فعرفني وعرفته وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. جادت نفسه ببعيره وكان راكبا عليه ومحتاجا للانتقال عليه، جادت نفسه به وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالشاهد أن أحيانا آية واحدة تغير من مسار الإنسان تماما، خطبة يسمعها، موعظة، حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله مما تحدث الشيخ عنه وهو ما جاء به القرآن من الأدوية النافعة لعلاج شح النفس. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه أبدى وأعاد في ذم الرياء ومصانعة الخلق، وأنه خلق رذيل ساقط دنيء جدا من أخلاق المنافقين الأرذلين المنقطعين عن رب العالمين في تعلقهم به وبما يحبه ويرضاه، فلم يزل يبين لهم رذالة هذا الخلق وأنه لا يتصف به إلا الأراذل من المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار كما كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق. ويبين أن المرائي مع ضعف دينه قد ضعف عقله، فإنه رأى المخلوقين الفقراء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من عمل لأجلهم فقد اعتمد على غير معتمد واتكأ على شفا جرف هار، وأن المخلصين هم أهل الهمم العالية والأجور الفاضلة، وأن الجزاء بحسب الإخلاص والأعمال بالنيات، وأن العمل القليل وأن الجزاء بحسب الإخلاص والأعمال بالنيات، وأن العمل القليل من المخلص يزن الأعمال الكثيرة ممن لم يكن كذلك من المخلص، وأن العمل القليل من المخلص يزن الأعمال الكثيرة ممن لم يكن كذلك، وأن المخلصين هم الذين يخلصهم في الدنيا من الفتن والآثام، ومن العقوبات والآلام، وأنه بإخلاصهم يحلهم المقامات العالية في دار السلام. لم يزل يعالجهم بهذه العلاجات العالية حتى علموا علم اليقين أنه لا عمل إلا بالإخلاص، وأن الإخلاص هو السبب الوحيد المنجي من المكاره المحصل للمحاب كلها، وأن الله لم يخلقهم إلا ليخلصوا له الدين ويقوموا بعبوديته وحده لا شريك له، وأن من رأى الناس بعمله فقد خسر دينه وعقله وعلمه وتعلق بغير متعلق. فأي مرض يبقى مع هذه العلاجات الناجحة الراقية التي هي علاج العزيز الحكيم الرب الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فتبارك الله رب العالمين. هذا أيضا داء آخر من أدواء القلوب وأمراضها وأسقامها، وهو مرض الرياء. والنفس أيضا تميل إلى المدح والثناء، وأن يعجب الناس بالإنسان وأن يمدح وأن يثنى عليه، فلأجل هذا الشيء الذي تميل النفس إليه يبدأ الإنسان يتزين بالعمل للناس وليس لله، يحسن العمل، يجيد العمل، يحاول أن يظهر إتقان العمل لا لشيء إلا لكسب هذا الشيء الذي تميل إليه نفسه، وهو المدح والثناء، فيزين العمل ليس لله وإنما للناس. هذا داء عظيم ومرض خطير من الأمراض التي تصاب بها القلوب. والقرآن وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيهما أدوية وعلاجات نافعة عظيمة لمعالجة هذا الداء. قال: أبدى وأعاد في ذم الرياء ومصانعة الخلق، ومصانعة الخلق، وأنه خلق رذيل ساقط دنيء جدا من أخلاق المنافقين الأرذلين، لأن الله قال عن المنافقين يراؤون الناس، يعني أعمالهم ليس إلا لمراءة الناس، حتى يقال عنهم كذا ويقال عنهم كذا ويثنى عليهم بكذا، لا لا لا لشيء إلا لهذا. وأنه من أخلاق المنافقين الأرذلين المنقطعين عن رب العالمين في تعلقهم به وبما يحبه ويرضاه. قال: فلم يزل يبين لهم رذالة هذا الخلق، وأنه لا يتصف به إلا الأراذل من المنافقين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لماذا كانوا في الدرك الأسفل من النار؟ قال: كما أنهم كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق. فلما كانت أخلاقهم في الدرك الأسفل من الأخلاق كانوا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. أخلاقهم أسوأ الأخلاق وأقبحها، تصنع وتظاهر ودعاوى، أما الباطن فخراب تباب، يظهر الصلاح وهو ليس بصالح، يظهر الإيمان وهو ليس بمؤمن، يظهر الكرم وليس بكريم، يظهر العبادة وليس بعابد، إلى آخر ذلك. هذه أحط الأخلاق. فلما كانت أخلاقهم في درك الأخلاق كانوا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. قال: ويبين أن المرائي مع ضعف دينه قد ضعف عقله. وهذا حق، المرائي ضعيف العقل، لأنه لو كان صحيح العقل كيف رضي لنفسه بالدون أن يتزين بعمله لعبد مثله لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يقبض ولا يبسط، وليس بيده لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يكون بيده شيء لذلك المرائي، ولا يتزين بالعمل لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا دليل على ضعف عقل المرائي وفساد عقله. قال: ويبين أن المرائي مع ضعف دينه قد ضعف عقله. فإن رأى المخلوقين الفقراء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من عمل لأجلهم فقد اعتمد على غير معتمد، فإنه رأى المخلوقين الفقراء العاجزين، كل مخلوق عاجز فقير، فماذا يصنع الإنسان وماذا يجني من مراءة مخلوق فقير عاجز محتاج. إذن يكون بهذه المرآة قد اعتمد على غير معتمد واتكأ على شفا جرف جرف هار بخلاف المخلص. ولهذا كان عمل المخلص وإن كان قليلا مباركا نافعا بخلاف المرائي، فإن قليل العمل بالإخلاص خير من كثيره بلا إخلاص. قليل العمل بالإخلاص خير من كثير العمل بلا إخلاص. لو أن إنسانا مثلا بنى مستشفيات وبنى مثلا مساجد وبنى دورا للأيتام وبنى مصالح كثيرة، لكن كل هذه الأعمال قام بها رياء، هل يقبلها الله منه؟ الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالعمل إذا كان لغير الله لا يقبله الله، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا. فإذا كثرت النفقات على غير إخلاص لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من المنفق، ولا يقبلها من الباذل. وقليل من المال ولو كان عدل تمرة، ولو كان عدل تمرة قليل بإخلاص ومن كسب طيب، يقبله الله وينميه له حتى يكون يوم القيامة مثل الجبل، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: لم يزل يعالجهم بهذه العلاجات العالية حتى علموا علم اليقين أنه لا عمل إلا بالإخلاص، وأن الإخلاص هو السبب الوحيد المنجي من المكاره المحصل للمحاب كلها، وأن الله لم يخلقهم إلا ليخلصوا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حقيقة الرياء كارثة، مصيبة عظيمة. عندما إنسان مثلا يفني حياته في طلب العلم وحفظ العلم وحفظ القرآن وحفظ الحديث وملازمة أهل العلم، ويكون في الباطن يصنع ذلك رياء، ماذا يقال له يوم القيامة؟ إذا كان إنسان جمع الأموال وأنفق نفقات طائلة وبذل لا لشيء إلا ليقال منفق، آخر حمل سيفه وقاتل الأعداء وخاض المعارك ولم يفعل شيء من ذلك إلا ليقال مجاهد. جاء في الحديث في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر هؤلاء: الذي حفظ القرآن ليقال قارئ، والذي أنفق ليقال منفق، والذي جاهد ليقال مجاهد. أعمال واسعة وكبيرة وأفنى الإنسان فيها حياته وعمره، ثم يأتي ويكون من أول من تسحر بهم النار يوم القيامة. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. ثم يقال للمرائي يوم القيامة كما جاء بالحديث وأسوقه بالمعنى، يقال له: اذهب إلى من كنت ترائي لأجله، اطلب أجرك عنده. يقال له: اذهب، ماذا يغنون عنه يوم القيامة أولئك الذين تزين لهم بأعماله؟ والله لا يعطيه واحدا منهم حسنة واحدة من حسناته، بل يوم القيامة يقال: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أرأيتم لو أن شخصا رأى لآخر وجاءه يوم القيامة وقال: الصلاة الفلانية زينتها لأجلك حسنة واحدة، يعطيه؟ أو تحمل عني سيئة واحدة، يتحمل؟ نفسي نفسي، كل يفر بنفسه، يفر من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يومئذ شأن يغنيه. الرياء شأن خطير جدا. مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الصحابة وهم يتذاكرون فتنة الدجال، وهي فتنة عظيمة جدا، من أعظم الفتن وأشدها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ أنتم الآن تتذاكرون هذه الفتنة وخائفون منها، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يكون خرج المسجد لله، أراد أن يصلي لله، لكن وهو يصلي مر من أمامه أو قريب منه أو جلس إلى جواره شخص مهم، وصاحب مكانة عنده أو في المجتمع وبدأ يحسن صلاته ويطول في الركوع ويطول في السجود ويتخشع ويطبق السنن إلى غير ذلك، لا لشيء إلا لهذا الذي جلس بجنبه، ولو لم يجلس بجنبه لما أحسن هذا الإحسان. الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الذي جعل معه فيه شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة، وجنبنا يا ربنا الرياء يا سميع الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك داء الكبر الذي هو أشر الأدواء وأخسها وأسقطها، وهو رد الحق واحتقار الخلق والتعاظم عليهم. أخبر تعالى في عدة آيات أن هذا ليس من صفات الأزكياء ولا الأخيار من العباد، وأنه من صفات الجبابرة الذين لم يعرفوا ربهم ولم يعرفوا حقيقة أنفسهم، وأن قلوبهم امتلأت من هذا الخيال الباطل، وهو التعاظم على الحق الذي يجب على جميع الخلق الدخول تحته رقه الذي يجب على جميع الخلق الدخول تحت رقه، وهو غاية شرفهم. فعبودية الله والافتقار له والخضوع له أكمل خلعة خلعت على العبد وأفضل عطية يعطاها. فالمتكبر خلع هذه الخلعة العالية بضم الخاء، فالمتكبر خلع هذه الخلعة العالية واستبدل بها الخلعة الخسيسة، الكبر الذي هو خيال لا يبلغه العبد بالكلية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك الكبر على الخلق واحتقارهم وازدراؤهم لا ريب أنه أشر الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ولو علم المسكين ماذا فاته من الخير وماذا حصل له من الشر والمقت لناح على نفسه وندبها، وعلم أنه وضعها في أسقط المواضع وعرضها للعقوبات المتنوعة. حذرهم تعالى من هذا الخلق الرذيل بأنه لا يحب المتكبرين، بل يمقتهم أشد المقت ويوقع عليهم اللعنة منه ومن عباده، وأن النار مثوى المتكبرين، وأن من تكبر أهانه الله وخذله، ومن تواضع أكرمه ورفعه بما في خلق التواضع من الخير والبشارة والثواب العاجل والآجل، وأن المتواضع قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الرحمة، قريب من الجنة، بعيد من النار، والمتكبر بضده. فما زال الله يشرح لهم عن هذا الخلق ويصوره بأشنع صورة ويذكر آثاره القبيحة حتى اقتلعه من قلوب المؤمنين، واستبدلوا به خلق التواضع الجميل، خلق الأنبياء والأصفياء والأولياء. هذا أيضا داء من الأدواء الخطيرة ومرض وشر عظيم جدا إذا بلي به العبد. وإذا بلي العبد بهذا الخلق الرذيل، خلق التكبر، يجتمع فيه رد الحق وعدم قبوله والتعالي على الخلق، ويرى كل أحد من الناس دونه وأصغر منه وأنه، فهذا داء خطير جدا. والقرآن الكريم جاء بمعالجة هذا الداء ومداواة القلوب من هذا المرض الذي هو أشر الأدواء وأخسها وأسقطها. سبحان الله، المتكبر يعني لاحظ كلام الشيخ عندما قال أن أخس الأدواء وأسقطها، المتكبر يرى نفسه أكبر شيء، يرى نفسه بعين نفسه أنه أكبر شيء. وفي الحقيقة أنه بتكبره أصبح في غاية الضعف والنقص، لأن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، والتكبر لا يزيد العبد إلا ضعة وسفولة. فهو يرى نفسه أنه أكبر من كل شيء، وهو بتكبره في ضعة وسفول وانحطاط. يقول رحمه الله: وهو رد الحق واحتقار الخلق، هذا هو التكبر. وبهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكبر، وقد مر معنا الحديث الذي وصفه المؤلف بأنه فسر التواضع والتكبر تفسيرا لا يدع لقائل مقال ويزيل الإشكال. فقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، تأتيه الآية، الحديث، الحجة البينة الواضحة، ما يقبلها ويرى نفسه أكبر من أن يقبلها. وغمط الناس أي التعالي عليهم والتعاظم والترفع، ويراهم أحقر ما يكون. فيقول رحمه الله تعالى: وهو أي الكبر رد الحق واحتقار الخلق والتعاظم عليهم. أخبر تعالى في عدة آيات أن هذا ليس من صفات الأزكياء ولا الأخيار من العباد. إذن صفات من الكبر هذا؟ صفات من؟ قال: وأنه من صفات الجبابرة الذين لم يعرفوا ربهم ولم يعرفوا حقيقة أنفسهم. لم يعرفوا ربهم فبطروا الحق، ولم يعرفوا أنفسهم فتعالوا على وترفعوا على الخلق. وإلا لو عرف الإنسان نفسه وحقيقة نفسه لما تكبر على عباد الله. ولهذا قال من قال من السلف: كيف يتكبر؟ ونقل هذا الشيخ رحمه الله سابقا عندما تحدث عن التواضع، قال: كيف يتكبر من أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قدرة، وهو بينهما يحمل في بطنه العذرة؟ إذا ما عرف نفسه الذي يتكبر. والشيخ رحمه الله قال كلمة عجيبة تحتاج حقيقة إلى أن نقف ونتأمل فيها. وصف التكبر بماذا؟ وصف التكبر بأنه خيال باطل، مجرد خيال. التكبر مجرد خيال، المتكبر يعيش مع خيال، المتكبر يعيش مع خيال، مع وهم فقط، وإلا هو إنسان كغيره، إنسان من الناس، رجل مثل الناس، يأكل ويبول ويحمل في جوفه العذرة، أوله نطفة آخره جيفة إلى آخر ذلك، هو إنسان. إذن هذا التكبر الذي هو يمارسه خيال فقط، فالكبر مجرد خيال. هذه صفة عجيبة. والشيخ رحمه الله تعالى أخذ وصف المتكبر بهذه الصفة أن يعيش مع الخيال من القرآن الكريم. قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. إن في صدورهم كبر ما هم ببالغه، يعني إذن هو مجرد خيال، كبر لا يبلغه. الكبر لله والكبرياء لله سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال جل وعلا، الكبرياء لله، العظمة لله. فعندما يتكبر شخص تكبره مجرد ماذا؟ ها يا أخوان، تكبره مجرد خيال، يعيش مع خيال، خيال يمشي المتكبر وهو أصغر من الجبل، ويرى نفسه أكبر من الجبل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لأن المتكبر يرى نفسه حتى فوق الجبال وفوق النجوم وعالي، وليس هناك، يرى نفسه يسبح في خيال. لكن إذا فكر في نفسه وجرد من هذا الوهم عرف نفسه. ولهذا من أخص صفات المتكبر أن ما عرف نفسه، ما عرف نفسه، لا يدري من هو. وإلا لو عرف من هو وعرف نفسه لم يتكبر. فحقيقة هذا وصف عظيم جدا عندما قال: وأن قلوبهم امتلأت من هذا الخيال الباطل، خيال، وهو التعاظم على الحق الذي يجب على جميع الخلق الدخول تحت رقه، وهو غاية شرفهم. فعبودية الله والافتقار له والخضوع له أكمل خلعة خلعت على العبد وأفضل عطية يعطاها. بينما المتكبرين ماذا قالوا عندما دعوا إلى الإيمان؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لساعر مجنون. وقال الله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين ذليلين جزاء وفاقا. تكبر وتعالى وعاش مع هذا الخيال لم يقم بعبادة الله فيحشر يوم القيامة بهذه الصفة حقيرين ذليلين. بل قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. قال فالمتكبر خلع هذه الخلعة العالية، خلعة الإيمان والوقار والدين والتواضع والطمأنينة، خلع هذه الخلعة واستبدل بها الخلعة الخسيسة الكبر الذي هو خيال لا يبلغه العبد بالكلية. الكبر خيال لا يبلغه العبد بالكلية، لا يبلغ العبد الكبر. إذا تكبر عاش مع خيال فقط ووهم. ولهذا قال تعالى إن الذين يجادلون في آياتنا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله من هذه الحال وحال هؤلاء. هذا مما يتعوذ بالله منه، يتعوذ بالله من الكبر ويتعوذ بالله من المتكبرين. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكبر. تعوذ عليه الصلاة والسلام من الكبر، وتعوذ من الشح، وتعوذ من البخل ومن الجبن. فيتعوذ بالله من الكبر ويتعوذ بالله من المتكبرين. قال فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هنا قال البصير عندما ذكر التعوذ من هؤلاء، قال البصير. وعندما ذكر التعوذ من الشيطان، عندما ذكر قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. يقول ابن القيم عندما ذكر ما يبصر، ما يبصر ويرى وهو المتكبر، توسل إلى الله بهذا الاسم باسمه تبارك وتعالى البصير. وعندما تعوذ من الشياطين التي لا ترى ولكن يعلم بوجودها، تعوذ بالله تبارك وتعالى باسمه العليم. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال وكذلك الكبر على الخلق واحتقارهم وازدراؤهم لا ريب أنه أشر الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني كفى جرما وذنبا أن يصل الإنسان إلى هذه الرتبة أن يحقر أخاه المسلم. ولو علم المسكين ماذا فاته من الخير وماذا حصل له من الشر والمقت لناح على نفسه وندبها، وعلم أنه وضعها في أسقط المواضع وعرضها للعقوبات المتنوعة. قال حذرهم الله تعالى من هذا الخلق الرذيل بأنه لا يحب المستكبرين بل يمقتهم أشد المقت ويوقع عليهم اللعنة منه ومن عباده، وأن النار مثوى المتكبرين، وأن من تكبر أهانه الله وخذله، ومن تواضع أكرمه الله ورفعه بما في خلق التواضع من الخير والبشارة والثواب العاجل والآجل. وأن المتواضع قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الرحمة، قريب من الجنة، بعيد من النار، والمتكبر بضد ذلك. فما زال الله عز وجل يشرح لعباده هذه الأمور العظيمة ويحذرهم من الكبر ببيان صفاته أو التكبر ببيان صفاته الشنيعة، مما يكون سببا بإذن الله لاستبدال الابتعاد عن الكبر، وأن يستبدلوا به خلق التواضع الجميل، خلق الأنبياء والأصفياء والأولياء. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك داء الحسد والغل والحقد والغش للعباد أخبرهم أنه خلق الأراذل، وأنه موجب لسخط الله وعقابه ونقص الإيمان وخلو القلوب من النصح الذي هو أساس الخير، وأنه خلق الجبابرة الذين أوقع بهم العقوبات كقوم شعيب وغيرهم، وأنه من البغي الذي يعود ضرره على الباغي، وأن القلوب المتصفة به قلوب منحرفة عن الخير مقبلة على الشر، وكفى بهذا شرا وضررا. وبمقابلة ذلك أخبرهم تعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أخلاق وكذلك وبمقابلة ذلك أخبرهم تعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أخلاق الأنبياء وأوصاف الأصفياء، وأن الدين هو النصيحة بأكملها، وأن من خلا من النصيحة فقد فقد دينه وفقد أخلاقه، وأن خواص المؤمنين هم الذين يدعون ربهم ويجتهدون في زوال هذا الخلق عنهم، فيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأن من جمع الله له بين محبة الله والنصح لعباد الله فقد جمع كل خير، ما زال الله في كتابه وعلى لسان رسوله يعالج العباد عن هذا الخلق بهذه العلاجات العالية الناجحة المضمون لها الشفاء، حتى ظهرت آثارها على المؤمنين وبدت أنوارها وخيراتها على المستجيبين. أيضا هذه من أمراض القلوب، الحسد والغل والحقد والغش، فقد أخبر الله أنه خلق الأراذل، وأنه موجب لسخط الله ونقص الإيمان وخلو القلوب من النصح الذي هو أساس الخير. فهذا من الأدواء التي تصاب بها القلوب، جاء القرآن بعلاجه بأنواع من العلاجات أشار إلى شيء منها. منها أنه أخبر أن هذا خلق الجبابرة، ومن يرضى لنفسه أن يكون في مصاف الطغاة الظلمة الجبابرة بمثل هذا الخلق أو الأخلاق الرذيلة، وأنه من البغي الذي يعود ضرره على الباغي، فالحاسد ضرره على نفسه، ولهذا شبه الحاسد بالنار تأكل بعضها، وأن القلوب المتصفة به قلوب منحرفة عن الخير، ولهذا أيضا وصف الحاسد بأنه عدو النعمة، الحاسد عدو نعمة الله، لم يرضى نعمة الله التي أنعم بها سبحانه وتعالى بها على عباده. أيضا بمقابلة ذلك أخبر تبارك وتعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أخلاق الأنبياء وأوصاف الأصفياء، ومدح الله سبحانه وتعالى خيار عباده بذلك بالنصح وسلامة الصدر، وأيضا أثنى على المؤمنين الذين جاءوا بعد الأنبياء وبعد الصحابة، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ما زال تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يعالج العباد عن هذا الخلق بالعلاجات الناجحة والأدوية النافعة مما يكون بها سلامة القلوب من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك داء الغفلة والإعراض عن الله، ومن ذلك داء الغفلة والإعراض عن الله وعن طاعته، بين تعالى أنه مناف لما خلق له العباد، فإن الله خلقهم ليعبدوه وأسدى عليهم النعم ليشكروه، فينقلهم بذلك من نعم إلى أكبر منها، وأن الغافلين المعرضين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحها ومنافعها حتى أهملوها وضروها غاية الضرر، وأن غاية المعرض أنه أعرض عمن كل السعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه إلى من كل الشقاء والخيبة والخسران في الإقبال عليه، استبدل الخسيس بالنفيس والأمور الدنية عن الأمور العلية، وأن المعرضين ييسرون للعسرى ويجنبون اليسرى ولا يزالون ينتقلون من شقاء إلى آخر، وأنهم حرموا الخيرات وحصلوا على الشرور والحسرات، ونعى على المعرضين أحوالهم كلها، وأن أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم ما أغنت عنهم شيئا ولا استفادوا منها إلا قيام الحجة، فتبا للمعرضين وما أقبح أحوال الغافلين. ثم في مقابلة ذلك يذكر تعالى حالة المنيبين المقبلين عليه الراجين لفضله الطامعين في بره، وأنه تعالى سيجازيهم وأنه تعالى سيجازيهم من خيره وبره العاجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنهم في حياة طيبة ونعيم عاجل وطمع في نعيم آجل، وأخبر تعالى أن لهم الفوز المطلق والسعادة الأبدية. فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب إليه وصغت إليه الأفئدة وتزودت من طاعته أكمل حظ وأوفر نصيب. وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مجبولة على محبة الكمال وعلى محبة من أحسن إليها، والله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه، لا غاية لكماله ولا منتهى لجلاله، ومنه النعم كلها ظاهرها وباطنها. فيا ويح المعرضين الغافلين عنه، ويا سعادة المقبلين عليه. فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور ورحمة وهدى، قس عليها كل داء قلبي وبدني، وبالله التوفيق. هذا المثال الأخير، والشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذه الأمثلة ما أشار إليه في خاتمة الكلام عندما قال قس على ذلك الأمراض الأخرى. وعندما تذكر القاعدة ويذكر الأصل ويمثل عليه ببعض الأمثلة يتضح الإنسان المنهج والطريق وكيف يداوي نفسه بكتاب الله تبارك وتعالى من الأدواء والأمراض والأسقام المتنوعة. ختم رحمه الله تعالى بالكلام على داء الغفلة والإعراض عن الله وعن طاعته، وهذا أيضا مما تعطب به القلوب وتصاب به فتعرض وتغفل. والغفلة لها أسباب، الغفلة لها أسباب، بما يمر على الإنسان من صوارف وصواد ومغريات في هذه الحياة الدنيا، والشيطان أيضا وصده للإنسان عن سبل الخير، رفقاء الشر وخلطاء الفساد أيضا في زماننا هذا، وسائل اللهو الذي انفتحت على الناس في هذا الزمان انفتاحا لم يوجد في أي زمان سابق، وشغلت الناس وألهت القلوب وشغلت النفوس وأكثرت في الناس الغفلة والإعراض، وأصبحت القلوب لاهية وليس لها تفكير إلا في اللهو واللعب. وإذا جاء وقت العبادات وفرائض الإسلام إذا أداها بعضهم أداها وهي ثقيلة عليه وهي حمل يريد أن يتخلص منها بأسرع فرصة ليعود إلى لهوه وإلى لعبه، وأصبح هذا اللهو مقدم والاهتمام به عنده أعظم، هذه مصيبة. فهذه الغفلة التي مرض من أمراض القلوب وداء من أدواء النفوس جاء القرآن الكريم بمعالجته، ذم الغافلين وحذر من سبيلهم وبين عقوباتهم، وأن من نسي الله نسيه تبارك وتعالى، نسوا الله فنسيهم، ولا يتنافى قوله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم مع قوله وما كان ربك نسيا، لأن النسيان المنفي هذا صفة نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فعلمه محيط بكل شيء، علمه جل وعلا محيط بكل شيء. أما قوله نسوا الله فنسيهم أي خلاهم وأنفسهم لما ركنوا إلى الغفلة وركنوا إلى اللهو وركنوا إلى الباطل، خلاهم وأنفسهم ولهوهم، وماذا يغني عنهم ذلك من الله تبارك وتعالى شيئا. قال وأن الغافلين المعرضين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحهم ومنافعهم حتى أهملوها وضروها غاية الضرر، أي سببوا لها الضرر العظيم. وأن غاية المعرض أنه أعرض عمن كل السعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه إلى من كل الشقاء والخيبة والخسران في الإقبال عليه. نعم، المعرض أقبل على أمور لا يحصل منها إلا الخسران، وترك الإقبال على الله الذي في الإقبال عليه راحة ونعيم الدنيا والآخرة، راحة ونعيم الدنيا والآخرة. استبدل الخسيس بالنفيس، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأن المعرضين ييسرون للعسرة ويجنبون اليسرة ولا يزالون يتنقلون من شقاء إلى آخر، وأنهم حرموا الخيرات وحصلوا على السرور والحسرات. بيّن رحمه الله تعالى أن الإعراض وبال على الإنسان في سمعه في بصره في فؤاده في حياته كلها، وأن حياة المعرض هي الغافل هي أقبح حال. وبين رحمه الله تعالى أنه في مقابل ذلك يذكر الله تعالى حال المنيبين المقبلين عليه الراجين لفضله الطامعين في بره، وأنه سيجازيهم تبارك وتعالى على ذلك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنهم في حياة طيبة ونعيم عاجل وآجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأخبر أن لهم الفوز المطلق والسعادة الأبدية. فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب لما سمع أهل الإيمان والموفقون من عباد الله هذه الأدوية وهذا الداعي في كتاب الله عز وجل، أقبلوا على الله وابتعدوا عن الغفلة وابتعدوا عن الإعراض، فكانوا هم المفلحون، فكانوا هم المفلحين. قال: فيا ويح المعرضين الغافلين ويا سعادة المقبلين. قال: فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور ورحمة وهدى، قس عليه كل داء قلبي وبدني. يعني هذه أمثلة، ومن خلالها يستطيع من يوفقه الله سبحانه وتعالى أن ينهج هذا المنهج ويسلك هذا المسلك بمداواة نفسه بالقرآن الكريم ومعالجة نفسه من أسقامه بالقرآن الكريم. أما من كان حظه من القرآن مجرد القراءة دون تدبر ودون معالجة لنفسه بما في القرآن من شفاء، أو اقتصر على الاستشارة بالقرآن في الرقية فقط وجعلها محصورة بذلك، لا يتحقق له الفائدة العظمى المرجوة من الاستشفاء المطلوب من المسلم بكتاب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء أسقامنا وأدوائنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يصلح حياتنا بالقرآن وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.